حسين الله يكتبنا من أنصارك، ما طوفت والله في روحي جمرة نارك. الله يرزقنا ويكرمنا في الدنيا، مع إمام منصور نطلب ثارك. لا حكم إلى الظالم، فالله هو الحاكم، والطف تنادينا يا أكبر يا قاسم. النصرة ما زالت بالمنتظر القادم، وحول نلبيها والنصر لنا قادم. من كربلاء صوت العلا ينادي هلا، وين الأحرار؟ قم يا حبيب، هل من المجيب؟ هذا الغريب يدعو الأنصار. معاك كل زينب، كل أكبر، كل قاسم في الناس فداك، كل يمنى وكل يسرى وكل ذرة بعباس. الهمة ثورية، علياء حسينية، والموعد عاشورة، والغاية حرية. يا حسين احنا أنصارك في كل عاشر، مع إمام منصور حر ثائر. ننتظر وعد الله، والله الوافي بوعده، تنتظرنا في كل لحظة، هل من ناصر؟ ثوار وقاومنا، بالموت تحزمنا، والقائد لو نادى للنصر تقدمنا. ما سالمنا في كل زمان، صوت المكان، وين الأمان؟ يا نور النور، الوعد حان، القلت كان، أنت الأذان، أنت المنصور. حسين كل أهلي، كل ناسي وأحبابي تفداك. حسين خذ روحي في الدنيا والمحشر وياك. مولاي على العهد يا بارقة الوعد، والنصر يوافينا بالمنتظر المهدي. حسين وصحنا ودمعتنا تجارة، يا ليتنا كنا معكم أنصارة. والوعد ما غاب وفرصتنا مذخورة، بالمهدي فزنا وإحنا جند وثوارة. شدوا بأياديكم، سلوا بمواضيكم، فالفرصة ما زالت والنصر يناديكم. هبوا أملا، هبوا ثوروا بأعاديكم، والموعد والوعد آت بأمانيكم. غصن السلام، قلب الإمام مرمي بسهام، قلب اليهوام، يوم الفداء بالنصر جاء. من كربلاء لبوا لله. حسين أحلامي وأفكاري ومالي تلبيك. حسين يا راية عزتنا وثورتنا التفديك، الحضر القائم النصر لنا قادم والخزي إلى العادي والله على الطاعم.